أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن شروط الصلاة أو صحة الصلاة تسعة: الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة، دخول الوقت، ستر العورة، اجتناب النجاسة، استقبال القبلة، النية. المجموع تسعة من الشروط، وأثنى على الشرط الثامن وهو استقبال القبلة ويقيده مع القدرة. استقبال القبلة مع القدرة، هذا الأصل. أن الإنسان المؤمن حين يصلي أنه يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة، ولكن قد يكون الإنسان مسافرا أثناء حركة الدابة ويصلي نافلة، هنا يرخص له في النافلة إن يصلي على حاله الذي هو فيه، وإن كان لو بدأ باستقبال القبلة ثم حيثما سارت توجه يجوز له ذلك. لكن الفريضة في السفر في الحضر لا بد وأن يستقبل القبلة. إذا هذا الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإذا كان لا يقدر على ذلك يبقى معزوف. إذا كان إنسان مشلولا ونائما على سرير وما يعرفش يتوجه إلى القبلة وليصلي على حاله ولا يضيع الوقت، أو يتلوم حتى آخر الوقت حتى يجد من يوجهه إلى القبلة، إن لم يجد فعلى ذلك صلى على حاله الذي هو فيه. استقبال القبلة مع القدرة، الدليل قوله سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر، أي تجاه المسجد الحرام. والحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء الصلاة أنه إذا قام إلى الصلاة أن يسبغ، يعني يتقن ويحسن الوضوء ويوصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء توصيلا حسنا يسبغه. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبل، ثم استقبل القبل. كذلك في حديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة، كانوا يصلون على ما كانوا عليه قبل ذلك إلى بيت المقدس، فلما تحولت القبلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر متوجها إلى الكعبة، ومر بهم إنسان وهم يصلون العصر متوجهين إلى بيت المقدس، فأخبرهم أنه يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام إلى مكة، فإذا بهم يتحولون وهم في صلاتهم، ويتحولون من غير ما يطلعوا في الصلاة فيتوجهون إلى الكعبة. وهنا هذا حديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه. إن لم يجد من يخبره عن القبلة، هنا يقول لنا أن يصلي بالاجتهاد، يجتهد. هنا اجتهاد الإنسان كيف يجتهد؟ مش اجتهاد لابد يكون مبنيا على شيء، هذا الاجتهاد مبني على شيء. أما إن إنسان فين القبلة، هنا ولا هنا، خلينا هنا، اجتهدت وصليت، لا، هذه صلاة باطلة، صلاة باطلة. يبقى الذي يجتهد يلزم في البداية أن يسأل أهل المكان، يسأل يبحث عن حد من أهل المكان فيسأل ويعرف. يلزمه أنه ينظر فين مكان شروق الشمس، فين غروب الشمس، إذا كان بعد العصر مثلا هو تود أعرف أن الشمس تغرب في هذا المكان، هنا مكان الغروب، يبقى الشروق في المكان الآخر، يبقى وش يكون القبلة إذا جعل الغروب عن يمينه، إذا كان في أمثال بلادنا ونحو ذلك. يبقى الاجتهاد بالنظر في الشمس، نظر إلى القمر، نظر إلى السماء، نظر إلى النجوم، هنا اجتهاد مبني على شيء. أما من غير شيء ويقول أنا اجتهدت ما يصلحش، بل يقول اجتهدت لغير شيء، تحيي الكلام من قدامه في هذا الشيء. يبقى هنا إذا صلى باجتهاد يعني أنه اجتهد في الشيء وتحرى وسأل غير ما عرف القبلة هنا فصلى، بعد ذلك تبين أن القبلة في غير هذا المكان فأستحمل ما عليه. لكن لو أنه لم يجتهد في ذلك ولم يسأل، زي ما أحيانا في مسجد هنا تلاقي واحد داخل في صلاة الظهر ويصلي وشو جاء هذا المكان، فتقوم تقول لا لا اطلع من الصلاة، الصلاة هنا، هو لم يجتهد، صلاة باطلة، لم يجتهد ولم يسأل، مع وجود الناس توفر الناس في المسجد ما سألش، فهنا تبطل صلاة. إنما الإنسان الذي اجتهد وسأل صلى خطأ خلاص، لأنه معذور في هذه الحالة. يقول لنا: لما روى عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا رواه ابن ماجه وحسن الشيخ الألباني رحمه الله. أسفارهم كانت صعبة جدا. أسفار هؤلاء كانت صعبة جدا. الآن يعني السفر لما إنسان يسافر يحس إن هو بيتفسح، سافر يتفسح، يركب سيارة، سيارة فيها نور، فيها كشافات وفيها. لكن دول نزلوا في مكان مظلم حتى معهمش إيدوا نار يعرفوا هم فين بالظبط. لما جاء وقت الصلاة ما عرفوش يتجمعوا يصلوا جماعة، دول في هنا ودول هنا مش شايفين حاجة. فصلى كل رجل بحياله على حاله الذي هو فيه، كل واحد اجتهد في الظلام هنا فصلى، أصبحوا وهم بالليل علموا أنا صليت هنا صليت. أما أصبحوا لقوا كل واحد صلى لمكان، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية العظيمة فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى حيثما توليت طالما أنك اجتهدت فثم هناك في هذا المكان الذي اجتهدت فثم وجه الله، يعني الجهة التي أنت معذور بالتوجه إليها فتصل هذه قبلتك في مثل هذه الظروف. طيب إن أمكنه معاينة الكعبة، إن أمكنه معاينة، المعاينة معناه من العين، العين النظر إلى الكعبة ومعرفة عين الكعبة، هذا فرضه يمكنك معاينة الكعبة. فين يمكنك معاينة الكعبة؟ هنا في اسكندرية؟ فين؟ أنت في المسجد الحرام، جوه المسجد الحرام تشوف الكعبة، برا المسجد الحرام مش هتشوف الكعبة، هتشوف إيه؟ المسجد نفسه، تشوف المسجد، لكن معاينة الكعبة النظر بالعين إلى الكعبة نفسها. يبقى فرض المصلي بداخل المسجد الحرام أنه يتوجه إلى عين الكعبة، ما يقولش جهة الكعبة لأنه يرى اللي لعله يقول أصلي إلى الجهة وأمامه الكعبة، أنه هنا يبقى يجب عليه أن يتوجه إلى الكعبة، هذه لا خلاف فيها. طيب البعيد، الفرض بتاعه إيه؟ قال إصابة الجهة لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذه مسألة مختلف فيها في البعيد، يعني القريب الذي يعين الكعبة يقدر على المعاينة هذا فرضه أنه ينظر إلى الكعبة، أنه يتوجه إلى الكعبة لعين الكعبة. لكن البعيد يبقى الجهة، زي ما احنا نقول فين آخر المسجد؟ هنا. لو قلت هنا هو أخر، لو قلت هنا أخر، إذا الصور الأخير بتاع الممتد، أنا إذا شورت لهذا المكان لهذا المكان لهذا المكان، لاحظ هذا الزوايا مختلفة، دي تسمى الجهة. لكن العين لما نقول فين الباب بتاع المسجد، العين بتاع الباب أمامي، هذا عين الباب. فنقول الإنسان البعيد عن الكعبة إذا ألزمناه بالتوجه إلى عين الكعبة هذا صعب جدا، وقد يختلف الناس، ممكن يكونوا في مكان وده مع بوصلة وده مع بوصلة وده بوصلة تجيب كده شوية وبوصلة تانية تجيب كده، وتبقى في فين الإلزام بالعين مع البعد في مسافة، هذا صعب. وإن قال به بعض أهل العلم أنه يجب عليه توجه للعين، لعين الكعبة، لكن الصواب فيها أنه يتوجه إلى جهة الكعبة. يبقى لما إحنا نصرف الكعبة هنا، جهة الكعبة، فين جهة الكعبة؟ والله ممكن تكون هنا بالضبط، ممكن تكون ميلة شمال شوية ميلة يمين شوية، فهنا هذه الجهة جهة الكعبة، إذا صلينا إلى الجهة. أما العين قد نختلف في أمر العين بناء على الضبط والبصلة بيجيب 100% ولا إن فيها نسبة خطأ موجود فيها أو كذا. يبقى على ذلك الفرض الذي علينا هو الجهة، فنقول نستقبل بأوجهنا إلى الجهة التي فيها الكعبة، لو فرقت شوية درجة شمال درجة يمين لا شيء في ذلك. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، يبقى اللي عايز يتوجه القبلة ممن قال له النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل المدينة، قال بين المشرق والمغرب قبلة. يبقى لو قلنا إنه بين الشرق والغرب، هنا أهل المدينة ونقول هنا الكعبة، وبعدين أهل المدينة في هذا المكان، هنا شرقهم هنا غربهم، يبقى حيديوش للكعبة هنا، يعني حيجعل المغرب عن يمينه المشرق عن شماله، يبقى الكعبة أمامه. إحنا وإحنا هنا نتوجه للكعبة، تجعل الغرب غروب الشمس عن يمينك، شروق الشمس عن شمالك، تستقبل. لمن كان مسامتا لهذه الجهات في مصر في الشام ونحوها يكون على هذا الشيء. إذا كان الإنسان في جنوب الكعبة حيكون نفس الشيء، الشرق هنا وضرب هنا وتوجه الكعبة، تفرق أهل الجنوب وأهل الشمال في إيه؟ الجنوب الكعبة حيبقى يمينهم للمشرق، يمينهم وجههم إلى القبلة، شمال الكعبة حيبقى شمالهم للمشرق ووجههم إلى القبلة. طيب اللي هم شرق الكعبة وغرب الكعبة مش هيدخل فيهم هذا الحدث، مش هيدخل، هم قبلتهم بين الشمال والجنوب. إذا كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم من هم على هيئة معينة تسامت الكعبة على هذا، على هذه الصورة ما بين المشرق والمغرب قبلة، ليست قاعدة لكل الدنيا، لكل الدنيا لا، كل واحد في مكان يتحدد الكعبة في ربنا، الكعبة فيها في نص صورة الأرض، يبقى ذلك الناس حواليها دائرة حول الكعبة في كل الدنيا، هذه الدائرة بعض الأجزاء في هذه الدائرة حيبقى المصلي فيها شرقه الشرق وغربه الغرب، البعض العكس في ذلك أو شماله ويمينه، والبعض الآخر على العكس من ذلك، والبعض حتبقى الأمر بالنسبة للكعبة على غير مدى في هذا الحديث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لأهل المدينة ومن كانوا مثلهم، أهل المدينة حتعتبر مدينة فوق الكعبة ناحية الشمال، ناحية الشمال يبقى بين المشرق والمغرب قبلة في ذلك. قال لنا في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال لنا في حديث أبي أيوب الأنصاري ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا، شرق أو غرب ده بيتكلم عن إيه؟ شرقوا أو غربوا في التوجه في الخلاء، في قضاء الحاجة، في قضاء الحاجة لا تستقبلوا القبلة بجول أو غائط، ولكن إيه؟ شرقوا أو غربوا، يعني تودي ناحية الشمال تودي ناحية اليمين، لا تجعل إن قضاء حاجتك في اتجاه القبلة، يبقى هنا شرقوا أو غربوا. يبقى هنا الحديث هذا واللي قبل يدل على الجهة، الجهة شرق عن الكعبة، خذ جهة تانية ناحية الشرق عن الكعبة، خذ جهة ناحية الغرب عن الكعبة، يقول توجه إلى القبلة، يقول لك ما بين الاثنين قبلة، يبقى أنت توجه إلى الكعبة، الكعبة أمامك، قد تكون تقدر على التحديد تماما يلزمك، قد تقدر على الجهة هنا الكعبة خلاص، هذا الذي يلزمك في ذلك. يقول لنا ابن قدامة في المغني استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة لأنه شرط للصلاة، لا فرق، يعني أنت تصلي الفريضة وأنت مقيم، النافلة وأنت مقيم، الفريضة وأنت مسافر كله لابد من استقبال القبلة، إلا النافلة في السفر إذا كانت الراحلة تتحرك بك، ركب طيارة، ركب سيارة، ركب باخرة تتحرك بك، وهنا أنت معذور لأن تصلي على حالك، لكن طالما أنت تقدر على اتجاه القبلة واقف في مكانك أنت على الأرض يلزمك أن تتوجه إلى القبلة. يقول ثم إن كان معاينا للكعبة، معاينا معناه شايف باين، ففرضه الصلاة إلى عينه، ففرضه أصلا ما شايف الكعبة يبقى فرضه يصلي إلى عينه، لا نعلم فيه خلاف، لا نعلم فيه خلاف. قال ابن عقيل إن خرج بعضه عن مسامدة الكعبة لم تصح، إن خرج بعضه عن المعاين، المعاين يعني لو إن واقف قدام الكعبة وبعدين جي يصلي الكعبة في هذا المكان راح واخد المكان ده ومتوجه هنا كأنه يصلي إلى إيه؟ الجهة وليس إلى العين، لا بفضل أن هو يتوجه إلى الكعبة، هنا لابد من استقبال كفارة أنه يرى. قال يقول بعض الحنابلة يعني الناس في استقبال القبلة على أربعة أضرب، يعني استقبال الكعبة الناس فيها أربع أنواع أصناف. الأول من يلزمه اليقين، من يلزمه اليقين، مين بقى اللي يلزمه اليقين؟ القريب المعين اللي شايف، هنا إلا هيخليك تقول أسأل ما هي قدامك الكعبة اللي شايفها صلي إليها، هنا يلزمك اليقين في ذلك. مين يلزمه اليقين؟ قال إذا كان معين الكعبة، هذا واحد، أو كان بمكة من أهلها، كان بمكة من أهلها، زي ما أنت هنا قاعد في المسجد وعارف يقينا السوق قدام هناك، أنت من أهل المكان عارف أن السوق سواء أنت شايفه أو مش شايفه أنت عارف في هذه الجهة، فكذلك أهل مكة يعرفون ذلك يقينا وهو في بيت عارف أن الكعبة في هذا المكان. أو ناشئ بها من وراء حائل محدث كالحيطان ففرضه التوجه إلى عين الكعبة، يعني كل من قدر أعرف مكان الكعبة، آدي الكعبة هنا بيني وبينها جبل، بيني وبينها سور، بيني وبينها عماية، بس أنا عارف الكعبة في هذا المكان، هذا يلزم التوجه إليها. يقول هكذا إن كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متيقن صحة قبلته، طبعا يعني الكلام ده يقصد ان ايام النبي صلى الله عليه وسلم لا عندهم بصلة ولا عندهم حاجة، واذا توجهوا الى الكعبة هتبقى هذا على وجه الشبه ولا وجه اليقين؟ ولا على وجه اليقين. ليه على وجه اليقين؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه هو الذي توجه، والذي دل النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يدله على مكانها، يبقى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يقين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضونه متيقن، بل قبل التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هي اليقين. اليقين هذا مقصد من الكلام. قال فالفرض التوجه إلى عين الكعبة. ويقول وقد روى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل القبلة وقال هذه القبلة هذه القبلة. طيب الأولان لمن يلزمه اليقين، الثاني من فرضه الخبر. من فرضه الخبر، الخبر معناه أنه يسأل، فرض الذي عليه مش يجتهد ولكنه يسأل الناس. اجتهاده قد يكون في السؤال، يعني من أول أن أنا أسأله درجة من أهل المكان، يبدأ أول أسأل من أهل المكان، درجة غريب عن المكان بس عارف لا أسأل هو من أهل المكان، هنا قد يجتهد في ذلك في اختيار من الذي يفتيه في ذلك، من الذي يدله، لكن فرضه هنا الخبر. وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلها ووجد مخبرا يخبره عن يقين أو مشاهدة، يبقى هذا فرضه الخبر. وكذلك مثله في أي أماكن يدخل الإنسان مسجد من المساجد، في مساجد فيها محاريب فيها أشياء تدل أن القبلة هنا، المنبر محطوط يبقى عارف أن المنبر يبقى عن يمين الإمام، يبقى القبلة للأمام، يبقى على ذلك هنا حيجد من يخبره أو يجد ما يدله على ذلك. هذا شيء. يقول الثالث من فرضه الاجتهاد. فرضه الاجتهاد يبقى لا هو شايف الكعبة معينا لها ولا هو عنده من يسأله، يبقى فرضه أن يجتهد طالما أنه يعرف الأدلة، الرابع من فرضه التقليد. التقليد زي الأعمى، هقول له بص بصلة ولا اعمل شوف عين الكعبة وكذا، لا يعرف ذلك، هذا معذور، فرضه أنه يسأل الموجودين، يجتهد بس مين اللي يسأله، من حد يسأل فيه وفين الكعبة يدل على الكعبة فيصل. قال أحمد رحمه الله ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد. هذه فتوى الإمام أحمد رحمه الله عليه. قال ولكن يتحرى الوسط، يبقى إذا صلى إلى الكعبة قالوا لا والله في ربع زاوية نص درجة مش عارف وكذا، هنا طالما نستقبل الجهة الصلاة صحيحة. هذا كلام أحمد. إن انحرف عن القبلة قليلا، يعني شيء يسير، وإن كان برضه بتوع الهندسة ممكن يقولوا لنا إنه لا والله الانحراف بنص درجة ممكن على ما توصل لهناك تبقى مش عارف إيه، هذا الكلام كله لم يلتفت إليه فيه عند العلماء، ولكن قالوا إنه طالما إنها الجهة خلاص. وإن كان الأفضل إنسان يحط البصلة ويضبط تماما عليها، ولكن أحيانا قد يكون في انحراف يسير جدا فيها فلا شيء في ذلك. قال الشافعي في أحد قوليه الفرض إصابة جهة الكعبة، والقول الآخر هو الأشهر عند الشافعية الفرض إصابة عين الكعبة. النووي يقول الصحيح عندنا أن الواجب إصابة عين الكعبة، وبه قال بعض المالكي، يعني كأن اللي قالوا بإصابة العين وهم بعاد عن الكعبة قل الشافعية وده مشهور عندهم وبعض المالكي، لكن الجمهور قالوا الواجب الجهة. من هؤلاء الجمهور الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، الباقي المالكية، مروي عن الصحابة زي عمر وعلي وابن عباس وغيرهم إنه الفرض جهة الكعبة وليس عين الكعبة. احتج الأصحاب للقول بالعين، ده بيقول الإمام النووي، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة خرج فصلى إليها وقال هذه القبلة، وهذا صحيح، قال هذه القبلة، ولم نختلف في هذا الشيء أن هذه القبلة، والفرض الإنسان أن يتوجه إليها، لكن البعيد كيف يتوجه إلى عين الكعبة وعين القبلة؟ البعيد لا يلزمه أكثر من الجهة إلى الجهة، يبقى دل هنا الجهة فتوجه إليها، أما العين فهذا الذي يعاين والذي يشاهد، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. الشرط التاسع، وهو النية. شروط ايه اللي نتكلم عنها؟ شروط الصلاة اللي تصحي بها الصلاة، شروط صحة الصلاة. يبقى اول ثلاث شروط محفوظة في العبادات بتبقى الاسلام والعقل وايه والتمييز في العبادات، إلا في الحج ما يحتاجش التمييز، في الحج والعمرة لا يحتاج. طيب بعد كده هيقول لنا الطهارة ودخول الوقت وستر العورة، ثلاث شروط، وبعدين اسباب النجاسة واستقبال القبلة، وآخر الشروط النية. النية قال ولا تسقط بحاجة، إن هذه عبادة، الصلاة عبادة، ما ينفعش إن هو يوري للناس الصلاة بالشكل الفلاني وبعد ما خلص يخليها للظهر النهاردة خليها العصر، ما ينفعش، لابد وهو يصلي عند بدء الصلاة يكون مستحضرا نيا هذه صلاة الوقت. طيب النية ولا تسقط بحال، لحديث عمر، حديث عمر اللي هو إيه؟ النيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب ومحلها القلب، محل النية القلب. هنا طبعا لما نقول النية لها تعريف أو لها معنى ولها مكان، مكان النية. فلما نقول لك إيه معنى النية ما تقوليش محلها القلب، تقولش محلها القلب، لما نسألك فين محل النية تقول محلها القلب، لكن ما معنى النية؟ ينوي الإنسان، يقول لك أنه يقصد ويعزم، هنا العزم على الشيء والقصد إلى الشيء، هنا عزم وقصد، هذا معنى النية، دي حقيقتها العزم على فعل الشيء. محل النية في قلب الإنسان، لما يقول محلها القلب كان احتراز عن إيه؟ أن يقال إنها التلفظ باللسان، لأن يعني مش محتاج للتلفظ باللسان فيها، يقول نويت أصلي صلاة الظهر، لا يحتاج إلى ذلك. وشرط النية حتى تصح من هذا الإنسان نية، لابد أن يكون مسلما، مش كده؟ لابد أن يكون عاقلا، أن المجنون لا نية له، كذلك أن يكون مميزا، أن يعقل ويفهم معنى هذه النية كسائر العباد. إمتى تكون هذه النية؟ زمن النية. النية هل هي ركن من أركان العبادة؟ إذا كانت ركنا تبقى لابد تكون إيه؟ أول الصلاة، داخلة في الصلاة، لأن ركن عمل من ضمن الشيء، أو يقال إنها شرط، ده اللي اختاره هنا الشرطية فيها، فلذلك قال لك إنه تتقدم قبل العبادة بيسير، تتقدم قبل العبادة بيسير. يبقى شرط أو زمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، احتراز من الكثير، مش هتيجي المغرب مثلا طب اروح ناوي تصلي العشاء وبعدين جاي العشاء من غير نيه وتقول ما كنت ناويها المغرب، ما ينفعش. يبقى قبلها بيسير تنفع في ايه؟ احيانا يكون الانسان داخل المسجد لصلاه العشاء ولا يصلي العشاء، دخل وبعدين حد شغله بشيء والامام كبر الله اكبر، هو الله اكبر، وبعدين انا ما ناويتش قبل ما ادخل، ولما تناول تدخل باب المسجد، يبقى هنا الوقت كان يسيرا، يبقى زي قبل العمل بيسير تجزي، لكن قبل العمل بكثير لا تجزي، وهنا قبلها بيسير قبل العمل. شرطها قلنا الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من قال إنها ركن من الأركان. ركن يبقى لازم يكون داخل العمل، زي الركوع ركن في الصلاة، القراءة الفاتحة ركن في الصلاة على الراجح، يبقى هذه النية الأفضل إنه وقت ما يدخل في الصحيح يقول الله أكبر يستحضر هذه النية. شرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة، يبقى شرط معنية الصلاة، هذا شرط فيها أن يعين ما يصليه، لذلك يقول شرط معنية الصلاة، شرط معنية الصلاة شرط أول، تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة، يعني الصلاة لابد من التعيين، أنت بتصلي إيه؟ صلي صلاة نهاية، صلاة عشاء، صلاة فجر، صلاة كذا، أو صلاة الوتر أو راتبة، يعني فيها خلاف، وتر أو راتبة دي مختلفة بين العلماء، هل إنه شرط فيها تعيين النية بحيث إنه فرضنا إنه ده في آخر الليل وراح مصلي ركعة وبعد ما خلص خلاص هذه الوتر هل تصلح ولا لابد من قبلها، يوم هذه تكون باطلة؟ هنا في خلاف من أهل العلم، والراجح أنها تجزئ ركعة واحدة إذا صلاها، وحتى لو بدأ ما كانش ينوي إنها الوتر وبعد ذلك ختم على ركعة واحدة واعتبرها الوتر، الراجح أنها تجوز، تفرق بين الفريضة وبين، لكن الأولى في الراتبة أنه ينوي، الأولى في الراتبة أنه ينوي فيها أن هذه ضحى وأن هذه سنة الظهر وهذه كذا، فرضنا لم ينوي أن بعد صلاة الظهر صلى ركعتين لأنها سنة الظهر نوى، أو أنه صلى ركعتين وبعد ركعتين ما استحضرش، استحضر أنها سنة فقط أو أنها نافلة فقط وبعد ذلك قال هي سنة الظهر، الراجح الإجزاء في ذلك، لكن ليس هذا الأفضل، أفضل أن ينوي قبل كل عمل من الأعمال. طيب بيقول لنا وإلا أجزأته نية الصلاة، شرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر وعصر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأته نية الصلاة، يعني عايز يقول إذا منواش حالا هذه الأشياء تزي على أنها نافلة تزي، فرضنا إنه جاء في وقت الظهر وبعدين ما خطرش على باله وراح مصلي أربع ركعات، ما استحضرش حاله، هو قال الله أكبر راح مصلي خلص أربع ركعات، إيه تكون هذه الصلاة؟ صلاة بطلة؟ هو نوى أنها صلاة لكن ما حددش صلاة إيه، فنحسبها أنها صلاة نافلة، أنها نافلة. الأصل أن أنا أصحح العبادة مش أنا أبطلها، وهنا ما انتقص شرطا فيها هي النية، والنية أنه يصلي يخليها صلاة مطلقة لتصح منه الصلاة. هنا يقول أنه أجزأته نية الصلاة، نوى صلاة هي صلاة بس ما تكونش فريضة ولكن تكون صلاة نافلة مطلقة. طيب يقول لنا الأحناف، هذا كلام الكساني في بدائع الصنائع، أما كيفية النية فالمصلي لا يخلو إما أن يكون منفردا وإما أن يكون إماما وإما أن يكون مقتديا، يعني المصلي واحد من ثلاثة، يصلي لوحده سواء فريضة ولا نافلة، يصلي مع إمام فريضة أو نافلة، يكون هو إماما أو يكون هو مقتديا. فإذا كان منفردا إن كان يصلي التطوع تكفيه نية الصلاة، ده الخلاف اللي أنا قلته لكم في أمر إنه صلاة التطوع هل يلزم نية فيها؟ الحنابلة قالوا آه، الجمهور قالوا آه، الأحناف قالوا يكفي نية أنه يصلي تكفي وتجزي في هذا الشيء. قلنا الأفضل إنه ينوي، الأفضل إنه ينوي، لكن إذا لم يفعل هذا الشيء فالراجح لا شيء، لا شيء، وتصح منه هذه الصلاة ولا يلزم الإعادة. يقول ولأنه ليس لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج أن ينويها، يعني التحديد الذي فيها، وقلنا إن هذا ليس شرطا فيها لكنه الأولى إنه ينوي هذه صلاة الضحى، سنة الظهر، هذه صلاة كذا من الرواتب. يقول ولهذا يتأدى صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية، يتأدى يعني فرضنا جاء يوم اثنين مش مستحضر ان يوم اثنين وبعدين راح صايم هذا اليوم، وبعدين طلع ان يوم اثنين مش محتاج ان هو يقول خلاص يعني بقى ضاع مني هذا الشيء، لا هو يوم الاثنين صيام يوم الاثنين ما يلزموش اكثر من هذا الشيء، بخلاف ما اذا كان عايز يقضي رمضان هذا فريضة، ما ينفعش ان انا صمت نهار خليها عن رمضان، ما ينفعش، هذه فريضة والاخرى نافلة، النافلة يكفي نية نافلة، لذلك كان في النافلة انه ممكن ينوي من النهار صباح الصبح لنفسه ما فطرش طب خليني اكمل الصوم بتاعي، يبقى يجوز له ان هو يصوم على هذه الفريضة، ما ينفعش في هذا الشيء، صباح لنفسه ما كلش طب خليها عن رمضان قضاء رمضان ما يصلحش، خليها عن النذر بتاعي ما يصلحش، يبقى هنا الا في صورة من صور النذر، اذا كان الانسان نذر ان يصوم يوم يقدم فلان، يوم يقدم فلان صباح في يوم من الايام اللي هو لسه ما كلش قالوا النهارده جه فلان، نذره ينسحب على الوقت الآن، يبقى يلزمه ينوي من الآن ويصوم طعام النذر ذلك بقيد أنه لم يكن طعم قبل ذلك. إن كان يصلي الفرض لا يكفيه نية مطلق الصلاة، إذا كان بيصلي فريضة بكلام الكساني، لأن الفرضية صفة زائدة على أصل الصلاة فلا بد وأن ينويها، فينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت أو نحو ذلك، ولا تكفيه نية مطلق الفرض، لا تكفيه يعني فريضة وخلاص وتطلع أي حاجة، كلها لابد من هذه الفريضة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة كذا، حدد إيه الصلاة التي يصليها. طيب يقول لنا في المنار هنا ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد وقت الصلاة أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء، يعني هو عايز يتكلم هنا عن صلاة إنها صلاة الوقت الحاضر هي أداء ولا قضاء، أداء ولا قضاء، هنا هل لابد من استحضار هذا الشيء؟ استحضار تقييد بما لا يدل عليه الدليل، من التقييد وفتح باب الوسواس الإنسان بعد ما خلص الصلاة، الله ده أنا نويت أصلي العصر وما نويتش إنها أداء، هنا يقول لك لا ما تفرقش، سنويتها أداء ما نويتهاش أداء، نويت حسن ما استحضرتش هذا نصلي العصر يبقى خلاص صلاة العصر. يقول لك لا يختلف المذهب إنه لو نوى يصلي العصر فدخل في الصلاة أذان المغرب الآن بيصلي العصر حاضرة ولا فائتة؟ فاتت، إذا هي صلاة العصر فاتت عن وقت المغرب، إذا قال الله أكبر كان بيأذن المغرب، يبقى الآن هو يصليها في غير وقتها، يبقى قضاء ولا أداء؟ القضاء معناه فعل جميع العبادة بعد خروج الوقت، لأنه يقول الله أكبر أذن، بخلاف ما لو صلى ركعة منها ثم أذن المغرب، يبقى هنا أداء ولا قضاء؟ هذا أداء. فلذلك القضاء تعريفه إنه فعل جميع العبادة بعد خروج وقتها، فعل جميع العبادة بعد خروج وقتها، هذا القضاء. فإذا كان على هذه الحالة، الآن هو كان فاكر أنها أداء وعلى الوقت، ولكن لما أذن المغرب عرف أنها قضاء، هل يلزمه يطلع منها بقى عشان يعيد النية متى أنها قضاء؟ ما يلزمه حاجة. لا يختلف المذهب في ذلك أنه لا يلزمه الخروج من الصلاة، بل تصح صلاته على ذلك. يبقى مسألة استحضار أداء ولا قضاء ما يلزمه الاستحضار اللي في ذلك. أو فرضا، أو فرضا هل يلزم ذلك؟ قال لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض، هذا كلام صحيح. والفتح باب بقى أن هو يلزم أن يقول هذه صلاة ظهر ولو حتى في قلبي، وأنها فريضة الوقت، وأنها الصلاة المتعينة عليه، وأنها حاضرة وليست، هذا شيء من التقييد اللي يفتح أبواب الوسوسة على الإنسان. ويمكن يجي بعض الناس يصلي بعد الصلاة يقول لك أنا وأنا بصلي ما نويتش أنها صلاة الوقت، ما نويتش أن هي صلاة الفريضة، نويت الظهر بس ما نويتش أنها فريضة، وهي تكون ظهر وتكون غير فريضة، هي الفريضة صلاة الظهر. يبقى على ذلك كونه يقول أو ينوي في قلبه أن هذه صلاة الظهر صلاة واحدة من الفرائض الخمسة، هذا يغني عن كونه يقول فريضة ولا حاضرة ولا. يقول لنا ابن قدامة رحمه الله في مسألة النية: اختلف أصحابنا في نية الفرضية، في نية الفرضية هل يحتاج إلى نية الفرضية إنه يقول نويت في قلبي نويت صلاة الظهر فرضا، هل يلزم هذا الشيء؟ بيقول لا يحتاج إليه. بعض أصحابنا قالوا ذلك لأن التعيين يغني عنها، لأن التعيين يغني عنها. قال بعض الحنابلة منهم أبو عبد الله بن حامد: لا بد من نية الفرضية لأن المعينة قد تكون نفلة، لأن المعينة هنا يعني كأنه خلط بين صلاة الصبي وصلاة الكبير. ما تكلمش في صلاة الصبي، صلاة الصبي هي صلاة نافلة التي يصليها، لا تتكلم عن صلاة الإنسان الكبير العاقل هل يلزم استحضار فرضية؟ ما هي الظهر إنها فرض بالنسبة له، فهنا لا نخلص بين الكبير وبين الصغير. لذلك الصواب أنه إذا عين الصلاة أنه يصلي صلاة الظهر خلاص تغني عن أنه يقول فريضة أو غير فريضة، إنها لا تكون إلا فريضة. برضو في المسألة اللي هو ذكرها في المتن عندنا وقال لنا إنه لا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لا يشترط دي، وهذا اختيار الشيخ مرعي حينبني عليه حاجة تانية فيها، إنه لو ظن إنه ما صلاش الظهر بتاعت امبارح، جه في وقت الظهر اليوم أنا ظهر امبارح ما صليتهاش، طيب أنا هصلي الظهر، هصلي الظهر الآن، لما انتهى تذكر واستيقن أن صليت ظهر امبارح، هل تغني عنها هذه عن ظهر اليوم؟ هل تغني عنه ولا لا تغني؟ هنا مسألة التعيين القضاء ولا الأداء هيدخل تحت هذا الشيء. إذا قلنا أنه لا يلزمه تعيين قضاء أو أداء خلاص يكفي تعيين الظهر هي صلاة الظهر، ما كانش عليه مضية هي صلاة الحاضرة اللي فيها. ولكن الأولى أننا لا نضع العبادة تحت أنه يمكن تنفع أو يمكن تنفعش. فعلى ذلك في مسألة أنه الظهر بتاع امبارح أصليتها النهاردة على أني بقضي بتاعة امبارح وغادي تبين أنه لا ظهر امبارح أنا صليتها، فنخلي دي عن اليوم، الأولى عدم اعتبار ذلك وأنه يعيد الصلاة بنية الحاضرة في ذلك. لكن فرضنا أنه عمل على هذا الشيء وانتهى منها وعدت أيام على ذلك، لا نلزمه بالإعادة لوجود الخلاف في ذلك. فهو بيقول لنا بقدامة في المسألة: لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم يجزئه عنها، ويتخرج أنه يجزئ ذلك لو نوى ظهر اليوم في وقتها. ظهر اليوم كنا بيصلي النهاردة صلاة الظهر، وبعدين بعد ما صلىها تذكر أنها ما صلتش الظهر بتاعت امبارح، ما صلتش، هل الآن نقول له دي تغني عن امبارح ويبقى بتاع الظهر النهاردة؟ الراجح لا، الراجح لا، الراجح أنه الصلاة التي صلىها هي صلاة اليوم، وسقط عنه الترتيب، سقط عنه الترتيب. لو ألزمته بالترتيب حنلزمه ترتيبات كثيرة. يبقى على ذلك تقول الآن بعد ما صليت الصلاة، نويت أن صلاة الوقت، صلي اقضي بتاعة الأمس، ولكن كان الصواب أنك قبل ما صلي فرضت اليوم تقضي عن الأمس. يقول ابن قدامة: أما النافلة فتنقسم إلى معينة كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والسنن الرواتب، فيفتقر إلى التعيين أيضا وإلى مطلقة كصلاة الليل فيجزئه نية الصلاة لا غير. يعني هنا الافتقار إلى ذلك، وما قالش يجب، ما قالش يجب عليه ذلك، لأن الصلاة أصلا ليست فريضة، هذه صلاة نافلة. فيقول تفتقر إلى ذلك، المعين لسنة العشاء، لسنة الفجر، لسنة كذا، فلو لم يفعل فذكرنا كلام الكساني في أنها مجزئة، وهذا الراجح، لكن الأفضل أنه ينوي هذا الشيء. يقول الإمام النووي في المسألة نفسها: لو نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه، أجزأه، يعني ينوي الإنسان، وهذا الصواب، ما سبتش النية باللسان أبدا، إلا أن يقال في الحج وليست نية، ما التلبية، التلبية مأمور بها، لكن النية في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، هي كلها محلها قلب الإنسان. يقول النووي: اختلفوا في النية هل هي فرض أم شرط؟ فرض هنا معنى ركن من أركان الصلاة، ولا هي شرط من الشروط؟ قال الأكثرون: هي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، يبقى حيلزم أن هو ينوي إمتى؟ مع تكبيرة الإحرام. وقال جماعة: هي شرط كاستقبال القبلة، يبقى بناء على ذلك أن يجوز له ينوي قبل الصلاة بشيء يسير، وهذا الأرجح فيها، وإن كان الأولى مراعاة الخلاف وأنك تستحضر النية عند بدء الصلاة. تشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. المتن بتاع المنار هنا: تشترط نية الإمام، يعني عايز اللي بيصلي الناس إمام لابد ينوي أن يكون إماما. هنا طالما قال نية، والنية لسه من شوية قلنا أنها إيه؟ النية شرط أو ركن، هتبقى آخر الصلاة ولا أول الصلاة؟ أول الصلاة. تشترط نية الإمامة بناء على أنها تشترط، هتبقى إمتى نية الإمامة دي؟ هتبقى في أول الصلاة أيضا، في أول الصلاة لابد أن هو ينوي الإمامة. طيب ليه؟ يقول لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية، يعني تفرق صلاة المنفرد عن صلاة الجماعة في النية، تتميز هذه من هذه. هنا طبعا لو قلنا اشترط نية الإمامة لازم على أول الصلاة ينوي إن هو يكون إماما، هينبني عليها لو أن إنسانا دخل معه بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، هو ما نواش في أول الصلاة الإمامة، الآن هتنفع بقى النية بناء على اشتراطها؟ يبقى نقول نية الإمامة أصلا تحتاج إلى دليل، والدليل يدل على عكس ذلك، الدليل يدل على عكس ذلك، إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة ودخل معه بعض أصحابه فصلى معه صلى الله عليه وسلم بصلاته، زي ابن عباس مرة في قيام الليل، وزي جابر بن عبد الله، وزي دبار ابن صخر، وغيرهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم عليه، دل على أنه لا يشترط نية الإمامة. وإن كان الإنسان إذا صلى بالناس ينبغي أن ينوي أنه إمام للناس، ما هتصلي هتفرق إيه ده بيصلي إمام وده بيصلي مأموم. لكن كلامنا إذا اشترطناها إنها شرط مبني على أنه في أول الصلاة هي شرط، ولا أن هي هتدخل مع النية في أول الصلاة لصلاة الظهر، وأنه هو إمام، يبقى مش هينفع استحداث نية وهو في الصلاة. لذلك البعض من الحنبلة ما قالوش بهذا الشيء، وقدموا أنه لا تشترط نية الإمامة في النفل. لا، بعض الحنابلة قالوا هذا الشيء، ده كلام المقنع وصاحب المحرر ابن قدامة وصاحب المحرر هو أبو بركات بن تيمية، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه، عنه عن مين؟ عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد. وكذا في الفرض، كذا في الفرض أنها إيه؟ لا تشترط نية الإمامة الصلاة، ده الصواب فيه. وعلى الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، فالإمام أحمد وافقهم في ذلك في قول، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وفاقا للأئمة. وقال في الشرح الكبير بتاع ابن أبو عمر ابن قدامة أو ابن أبي عمر: مما يقويه حديث جابر ودبار مما يقوي حديث جابر وجبار. هذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر، وروى أحمد في مسند من حديث جبار ابن صخر. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير، يقول جابر سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذكر الحديث قال حتى إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب، يعني في وقت العشي، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا، إنه حيوصل المكان حيستريح، وفي حد يسبق للمكان ده علشان يجهز لنا المية، وعارفين طبعا اللي بيبحث عن بير وجنب البير يبقى الحوض بتاعه، فحينظف الحوض يمدر الحوض وبعدين حيغرف من البير مية يملأ ويملأ الحوض بتاعه حيث اللي جاي يشرب من الحوض مباشرة. فقال جابر رضي الله عنه أنا يا رسول الله، وقال هذا رجل يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل مع جابر، فقام جبار ابن صخر فانطلقوا. وبعدين ذكر الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليهما، وبعدين توضأ صلى الله عليه وسلم وصلى. بيذكر هنا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قام يصلي. الأصل هتبقى صلاة إيه يصلي هذه؟ هتبقى صلاة فريضة في السفر، مش العادة صلاة النافلة، وخاصة إذا كان بالنهار مش العادة صلاة النافلة، ولكنها هتبقى صلاة فريضة. فجاء جابر رضي الله عنه ليصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء جبار بعدما توضأ ووقف بجوار أو عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إثنين فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي عايز يقول لنا فيه هنا اختيار في الشرح مما يقوي إنه في الفرض، يعني حديث جابر وجبار اللي هو الحديث اللي ذكرته له. يقول الإمام النووي ينبغي للإمام أن ينوي الإمامة. ينبغي معناها إيه؟ يستحب أو يتأكد الاستحباب، لكن ينبغي ما توصلش الوجوب، ما يجيش كلمة ينبغي ما توصلش الوجوب، فاحتفظ هنا وقال ينبغي. قال فإن لم ينويها صحت صلاته وصلاة المأمومين، صحت صلاته وصلاة المأمومين. ينبغي للإمام أن ينوي الإمامة. هنا مسألة بنحتاجها يمكن في صلاة الجماعة، ما مش محتاجة لها، ما هو الإمام جاي عشان يصلي بالناس أصلا، والناس اللي ينزل يصلي ورا فلان خلاص معروف الأمر ده. لكن ممكن تكون في الجماعة الثانية إنسان يا متأخرا مع آخر، وبعدين لقى واحد بيصلي راحوا داخلين ورا هما الاثنين، هذا الذي يصلي هم مش عارفين يا ترى نوى أن يصير لهما إماما ولا ما نوى هذا الشيء، وخاصة إذا ما رفعش صوته أصلا، لم يرفع صوته، يبقى على ذلك هنا هتنفعنا هذه المسألة. هل يلزمهم الانفراد عن هذا الإنسان كل واحد يصلي وحده؟ طيب إذا أكمل الصلاة وراءه، من قال يشترط الإمامة نية الإمامة حيبطل هذه الصلاة؟ أنت بتأتم بمن لم يرغب في أن يكون لك إماما، لم ينوي أن يكون لك إماما، يبقى لا صح أن تقتدي بهذا. على قول الجمهور إن صلاتك صحيحة أن تأتمد بهذا، لكن لا ينبغي أن تأتم بإنسان لا ينوي لك الإمامة. إذا ولدت إنسان أنت بتصلي أحيانا يحصل، يمكن هنا ما بتضعيش ما بلاقيش هذا الشيء، لكن إيه أما تسافر مثلا في حج ولا في عمرة وبعد رحت متأخرا وقلت أحبك الثاني وحبش عارف يحبك، وبعدين بيصلي وأنت تكبر وراء الله أكبر ما ينفعش صوت، ويفضل خافض صوت بحيث يعني يمكن بعض الناس يزقك بحيث ما تكملش مع الصلاة. هنا ما ينبغيش بقى أن تشغل نفسك بهذا اللي مش عايزك تبقى مأموم خلفه، ولا تشغل بالك ودماغك في تسرح فيه، إنه يبقى الانفراد وكمل الصلاة منفردا. لكن لو كملت معه الراجح أنه تصح هذه الصلاة. لذلك يقول النووي فإن لم ينويها الإمام، يعني لم ينوي الإمام، صحت صلاته وصلاة المأمومين. وفي وجه للقفال يجب على الإمام نية الإمامة، هذا الوجه موافق لمذهب مين؟ الحنبلة، فيه مذهب الحنبلة لكن الجمهور على أنه لا يجب ذلك. قال النووي الصواب أن نية الإمامة لا تجب ولا تشترط لصحة الاقتداء، وبه قطع جماهير أصحابنا يعني من الشافعية، وهو قول جمهور العلماء. قال وسواء اقتدى به رجال أم نساء، سواء اقتدى به رجال أو نساء. لكن هنا بقى نقطة ثانية. طيب فرضنا هو يصلي الإنسان وواقف وراء عشرة راحوا نو الائتمام به وبدوا أن هم يركعوا ويسجدوا معه لغاية ما خلص وهو ما رفع الصوت أصلا بهؤلاء. هنا على تصحيح صلاة هؤلاء أنها صلاة جماعة، هل يؤجرون على نية الجماعة؟ لا يؤجرون. طيب هو اللي صلى يؤجر ولا لا يؤجر؟ هنا الأكثر قال لا يؤجر، يؤجر عليهم ونواش أصلا يكون إماما لهؤلاء فلا يؤجر عليها. يقول الإمام النووي قال القاضي حسين إن علمهم ولم ينوي الإمامة لم تصح. إن علم اللي وراء هؤلاء بيصلوا يأتمون به ما نواش الإمامة لهم ولا رفع صوته بها لم يحصل، يأخذ صوت حاجة ما نواهاش. إذا لم يعلمهم أصلا وكمل الصلاة وهم على هذه الحالة يحتمل أنه يؤجر كما يؤجر هؤلاء كله أجر الجماعة. يقول في مذاهب العلماء في نية الإمامة، هل تشترط نية الإمامة ولا لا تشترط؟ كلام النووي. قال المشهور من مذهب الشافعي وهو مذهب مالك وغيرهما أنه لا يشترط لصحة الجماعة. بنتكلم عن إيه؟ نمت ولا لسه؟ طيب بنتكلم عن الإمام، هل يشترط ينوي الإمامة حتى تصح صلاة من خلفه؟ هل يشترط هذا الشيء؟ مذهب مالك والشافعي أنها لا تشترط. قال الأوزاعي وإسحاق تجب، تجب نية الإمامة. الإمام أحمد له روايتان، رواية كقول مالك والشافعي ورواية أخرى كقول إسحاق والأوزاعي. أبو حنيفة يقول إيه فيها؟ أبو حنيفة يقول إذا صلى برجل لم تجب، إذا كان الذي يأتمي به رجل لم تجب نية الإمامة، وإن صلى بامرأة أو بنساء وجبت. هنا ليه الفرق بين الرجل والنساء؟ أبو حنيفة فقيه، مش أي حد بيتكلم، هذا إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، نشوف وجهة نظره فيها دليل ولا ما فيش فيها دليل. ويعني أحيانا مثل هذه المسائل يذكرها ابن حزم ويتريق عليها تريقة شديدة جدا، لذلك احذر من أنك تقرأ لابن حزم وانت ما قريتش كلام لغيره. كثير من يقرأ ابن حزم وأراش لغيره هم لا يتأدب بأدب العلماء، فيقوم يتعود الإكثار من التسخيف كلام العلماء والتريقة على كلام العلماء. لا، هنا مثل هذا شيء والله أخذنا به، أخذنا ما أخذناش به، رضينا الكلام من غير ما نحتاج لتريقة ولا شيء في هذا الليل. طيب ليه قالوا هذا الشيء؟ أبو حنيفة صاحبه، أبو حنيفة صاحبه لمن صاحب أبو حنيفة؟ أبو يوسف ومحمد ابن الحسن، قاضي أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. طيب يقول لنا أبو حنيفة صاحبه قالوا إن صلى برجل لم تجب هذه النية، وإن صلى بامرأة أو بنساء وجبت النية. يقول الكساني يوضح هذا الشيء، ما هو ذكر المسألة بهذه الصورة ممكن تدفع للكلام إيش معنى أو ليه يقول كذا. أما نشوف من أهل المذهب نفسه اللي بيعلله هذا الشيء، إيه التعليل اللي في هذا الأمر. يقول الكساني هل يحتاج إلى نية الإمامة؟ قال أما نية إمامة الرجال فلا يحتاج إليها. يبقى هنا مشى مع الجمهور أبو حنيفة، يبقى عندنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وقول الإمام أحمد أن الإمام إذا كان يصلي ولم ينوي الإمام وصلى الناس خلفه أن الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. لكن الخلاف أن هل يؤجر الإمام إذا لم ينوي الإمامة؟ على يؤجر على إيه؟ على إيه؟ على الجماعة، ولا صلاة الفريضة هو مأجور عليها إن شاء الله. فكلامنا على الجماعة إن هو منواش الجماعة، ولغاية ما خلص الصلاة هو عارف وراه منواش الجماعة، فهنا الخلاف. يقول أما نية إمامة الرجال فلا يحتاج إليها ويصح اقتداؤهم به بدون نية إمامته، وأما نية إمامة النساء فشرط. أما نية يعني الرجل عشان يكون إماما للنساء شرط إنه ينوي الإمامة. ليه؟ قال هذا عند أصحابنا الثلاثة، هذا كلام الكسان يعني عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد بن حسن، وعند زفر أيضا في صاحب آخر غيرهم زفر هذا من فقهاء المذهب الحنفي يقول ليس بشرط، ليس بشرط. يبقى زفر وافق الجمهور، زفر وافق الجمهور. طيب هنا هل هو بيرجح إيه الكساني في هذا الشيء؟ بيقول إن زفر قاس إمامة النساء بإمامة الرجال، يعني إن يكون إماما للنساء على زيها زي إمامة الرجال. قال هناك النية ليست بشرط، فهنا أيضا نية. وهذا القياس كما يقول الكساني يقول غير سديد، يعني كأنه بيصوب مذهب الأئمة أبو حنيفة وصاحبيه ويخطئ مذهب زفر. قال لأن المعنى يوجب الفرق بينهما، وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل فربما تحازيه فتفسد صلاته فيلحقه الضرر من غير اختياره. يبقى هنا النقطة بقى في هذه الصورة دي برضو لهم وجهة نظر فيها، لهم وجهة نظر سواء أخذناها ولا ما أخذناش بها، وجهة نظر برضو مقبولة. بيقول لك إنه فرضنا إن امرأة جت تصلي جنب هذا الإمام وعايزة تبوظ له صلاته، راح توقف جنبه على طول عشان تبوظ صلاة، ونوى الإمام باظت صلاته على قول إنه إذا حازت المرأة الإمام بطلت صلاة الإمام، على قول الأشهر والراجح في ذلك أنها لا تبطل صلاته، على القول بأنها تبطل صلاته. يوم الأحناف يقول لك يعني هي هتيجي المرأة بمزاجها تروح واقفة جنبه تبوظ له صلاته؟ لا، هنخلي نية الإمامة هنا فيصل بين الاثنين. لو وقف بجواره رجل فصلى صحيح، لو وقفت بجواره أو أرادت امرأة أن تأتم به فهو قبل هذا الشيء إنه فصار إماما لها وهي خلفه صحت الصلاة، قبل وصار إماما لها راحت وقف بجواره بطلت صلاته، ويستاهل ان هو اللي نوى هذا الشيء. لا هو ما نواش اصلا يكون اماما لها، وقفت وراءه وقفت قدامه وقفت جنبه وما نواش لها يعني يكون اماما فتصح صلاته. يبقى وجهه النظر مبنيه على ايه؟ على محاذاة المرأة للإمام، هل تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ عند الأئمة أيضا عندهم هذه المسألة، إن هل تبطل صلاة الرجل بأن تصلي المرأة بجواره ولا لا تبطل هذه الصلاة؟ طالما إن فيها هذا الشيء فمن حق الأحناف إن يقولوا إن عندنا قول بهذا الشيء، ويجب علينا إن احنا نعرف وجهة النظر قبل ما نقول لا هذا كلام باطل وكلام مردود، وإن كنا مش هناخد بهذا الشيء، لأنه لو فرضنا أن المرأة حازت الإمام نقول تأثم المرأة بهذا الشيء، ولكن الصلاة صحيحة فلا علاقة للإسم في ذلك بصحة الصلاة. طالما الصلاة صحيحة يبقى الإمام سواء نوى بالرجال أو نوى بالنساء لا تبطل صلاة بصلاة المرأة التي تحزن. نرجع للمنار، بيقول لنا وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. تصح نية المفارقة، يعني إنسان بيصلي بالناس إماما وبعد كده حصل له عذر من الأعذار احتاج إن هو يطلع من الصلاة، تصح نية المفارقة. المأموم قد يكون الأمر كذلك فينوي المفارقة ويخرج. هنا المأموم ينوي المفارقة، قال لنا لقصة معاذ، عارفين كلكم قصة معاذ اللي هو في الصحيحين الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نافلة رضي الله عنه. هم يحبونه، معاذ عالم من علماء بل من أعظم علماء المسلمين رضي الله عنه، فكانوا ينتظرونه، قومه ينتظرونه، فيأتي فيصلي بهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمر من المرات جاء ودخل وراءه رجل من أصحابه رضي الله عن الجميع، فالرجل وجد معاذا استفتح بصورة البقرة حيصلي العشاء، أنت رحت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصليت وقعدت تكلم هناك وجيلنا مسافة كبير وحصلي بالبقرة كمان وأنا وزارة عايز أسئل حتى أن أتخلص إمتى. فلذلك الرجل تجوز في صلاته، راح انصرف عن الصلاة وصلى وحده. لما انصرف معاذ قال نافق فلان، نافق فلان، فالناس بلغوا معاذ قال أنك إنك نافقت، فقال والله ما نفقت ولا أرفع عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، إنه إحنا بنشتغل بأيدينا هنقف وراء إمتى هنسقي زرع بتاعه إمتى هنعمل، إذا وقفت وراء أرب سورة البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ أفتان أنت، أفتان أنت، أفتان أنت، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، يعني اقرأ بنحو هذه السور أو بقدرها من الآيات فلا تمل الناس ولا تضايق الناس بذلك. فهنا هذا الرجل قتل شهيدا بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان معاذ يقال له في ذلك يقول والله كذبتها فيه، لا مش منافق ولا غيره، هذا قتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه جميع. يبقى هنا تصح نية المفارقة، قد يكون الإنسان يدخل في مكان عشان يصلي وراء الأطرح يجي وراء كذا، خاصة كان مسافرا فدخل مع الجماعة لأنه هيطول هيفور في الأطرح، فراح متجوز هنا عذر له، يجوز له أنه يتجوز حتى يدرك القطار بتاعه. قد يكون الإنسان هنا في مكوس ساكن شغله في العملية، هيروح للشواهي على ما يصلي، الناس العربية بتيجي بتاخده مش هيلاقي حاجة يروح فيها، يبقى على ذلك معذور انه يصلي وحده ويتجوز وينصرف. يبقى وجد عذر للإنسان، ما تقولش إنسان أنت منافق لأنك فعلت كذا، لا هذا معذور في هذا الأمر. والإمام برضو يراعي أحوال الناس انه لا يطيل بالناس في وقت يعرف ان وراءه من هو معذور ويحتاج للذهاب للعمل أو نحو ذلك. يبقى هذا تصح نية الفرقة لكل منهما. طيب المأموم سهله لكل منهما، أمال الإمام بقى نية الفرقة ليه بقى فيها؟ هنا قد يكون الإمام وهو في الصلاة تذكر أنه محدث، خرج من الصلاة، خرج من هنا ينوي المفارقة ويخرج من الصلاة، لكن ينوي المفارقة ويكمل، هل من الممكن هذا الشيء ينوي المفارقة ويكمل هو هذه الصلاة؟ هنا يعني ما لهاش أمثلة إلا أن يقال إنسان مسافر وصلى بالناس صلاة الفريضة ولا الأطر جاء المحطة وحطي عليه القطار وهو مسافر، فاحتاج أنه يسافر هم بيكملوا وهو بسرعة ويلحق القطار، قد يكون هذا الشيء. الضرورة تبيح المحظور، والحاجة أيضا تبيح للإنسان أن ينفرد عن الجماعة ويصلي وحده وينصرف. قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف، يرعف الرعاف، رعف يرعف، ويرعف أيضا يرعف ويرعف، ينصرف وليقل أتم صلاتكم، وليقل أتم صلاتكم. يعني الإمام الزهري هذا اختياره، اختياره رضي الله عنه، إن الإمام إذا كان في الصلاة ورعف نزل دم من أنفه أو من فمه ويحتاج أنه يخرج من الصلاة، يقوم يقول للناس أتموا صلاتكم. الذي نراه في هذا الشيء لا، مش يقول أتموا صلاتكم، أتموا صلاتكم هذه إذا لم يجد من يصلي بالناس، أو إذا كان ليس فيه من يصلح أن يكون إماما لهم، إذا كانوا كل اللي وراه ما فيش حد حافظ ولا حد يصلح للإمام ماشي يقول لهم أتموا صلاتكم، لكن إذا كان فيه من يصلح فليقدم من وراءه، يقدم الإنسان يكمل بالناس الصلاة وما يشغلش الناس عن أمر الصلاة ويخرج هو يتوضأ. وهنا برضو شيء من الزوقيات في هذا الأمر، أنه لا يسأل الإمام أنه لما خرجت من الصلاة، لا يسأل الإمام في هذا الشيء. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الإمام إذا أحدث في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم أو إن أحدكم إذا أحدث في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، فليأخذ بأنفه، هنا هو أحدث يعني خرج منه ريح في الصلاة، ولكن حيستحي يتحرك الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم إداله حيلة انه يخرج بها، انه يخرج يمسك بأنفه وليخرج. هنا تنبيه انه ما حدش يدخل، انت شايفه ماسك بأنفه وهو كانه رعفه. يبقى هنا الحديث في اذا كان فعلا هو يرعفه لابد من خروج، لانه قياس شيء على شيء، الانسان اللي خرج منه ريح له قد بأنفك واخرج من الصلاه تهيئ تضعف عشان ما تستحيش من الناس. يبقى هنا الامر اذا كان رعف الانسان من باب اولى. هل يكون الدم النازل ناقض للوضوء؟ هذا في خلاف، وقلنا إن نقض الوضوء بنزول الدم عند أبي حنيفة وعند أحمد ينقض، عند الشافعي ومالك لا ينقض، لما لا ينقض على قوله هيخرج من الصلاة دي النجاسة، النجاسة إن الدم هينزل على الثياب، هذا يصير هنا لنجاسة الدم. يبقى على ذلك الراجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ولكن يلوث الثياب وينجسها، إذا في هذه الحالة يخرج من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ بأنفه وليخرج من الصلاة. الأمر الآخر نقول أنه لا يسأل الذي خرج من الصلاة، طلعت من الصلاة ليه؟ إنك تحرج الإنسان، طلع يمكن هو تذكر أنه على جنابة، استحي يقول لك إنه على جنابة، حيقول لك حاجة ثانية حيكذب، دفعته للكذب، إذا يمكن الإنسان ما توضاش وجال للصلاة، حتخلي بعد ذلك يخاف يصلي جنبك، ألا يحصل منه هذا الشيء، ثم أنت تسأله إيه اللي طلعك من الصلاة، يبقى على ذلك الأدب أنك لا تقول لإنسان خرج من الصلاة لما خرجت من الصلاة. خرج من الصلاة يكون في فطنة وزكاة، خرج لأنه مش متوضي، خرج لأنه أحدث في الصلاة، لا تحدث إنسانا ودعه. طيب يبقى هنا بيقول لنا واحتج أحمد لأن معاوية لما طعن صلى وحدانا، لما طعن وكان ثلاثة من الخوارج اتفقوا على قتل معاوية وقتل عمرو بن العاص وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجميع. لكن اللي راحوا اللي يقتلوا عمرا، عمر كان معذورا بسبب مرضه كده ما خرج للصلاة أصلا فأفلته. معاوية خرج فأصيب في فخذه بسيف مسموم أو بخنجر مسموم، وبعد ذلك شفاه الله عز وجل، لكن لو قتل في ذلك علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا لما ضربوا معاوية صلى الناس وحدانا صلنا، فاحتج أحمد بأنه إذا الإمام حصل شيء وخرج من الصلاة جاز للناس أن يصلوا وحدانا في الصلاة صحيحة، لكن الأولى في ذلك أن يصلوا جماعة، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن في الصلاة قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بالناس. على ذلك الأولى أن يقدم الإمام أن يصلي بالناس. يقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل بعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال. مسألة واضحة إنه المأموم إذا كان في عذر من الأعذار، الأطرح يعدي العربية هتمشي اللي راح فيها الشغل والإمام بيطور في الصلاة، راح هو مفارق الإمام. قد يكون الإمام في الركعة الأولى قرأ الإمام الفاتحة وبيقرأ في الصورة وبيطول، هو انفرد عنه هيعمل إيه الآن؟ هيكبر ويركع، هيكبر ويركع ويكمل صلاته إذا كان باقي عليه ركعة والذي آخر ركعة، وينصرف يدرك الشيء الذي يحتاجه. يبقى يقرأ مأموم فارق إمام. طيب فرضنا كان في صلاة سرية والإمام طول والمأموم لسه ما كملش الفاتحة، نقول له عمل إيه؟ يكمل الفاتحة ويقرأ ما بعدها إن استطاع، ما أضرش لأ الوقت أعدل إنه يركع ويكمل الصلاة، له الركوع في الحال، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. يعني فرضنا أنه الإمام كان خلص الفاتحة وسمع من الإمام، راح هو انعزل عن الإمام وراح مكبر وحده وركع، خلص تغني قراءة الفاتحة من الإمام عنه. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلة صح إن اتسع الوقت. من أحرم بفرض ثم قلبه نفلة صح إن اتسع الوقت. طبعا يعني حلم الفرض يقلبه نفل لابد يكون فيه عذر، لابد يكون فيه عذر. زي إنسان دخل المسجد ظن أن الناس صلوا العشاء، صلي وحده صلاة العشاء، سمع الإقامة، يبقى الآن يعمل إيه؟ أو سمع الناس يقولوا أن لسه مصلناش العشاء، يقلبها نافلة، يكملها نافلة إذا كان في وقت حيدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، حيدرك مع الإمام قراءة الفاتحة. لكن يكره لغير غرض صحيح، لكن يكره يكره لغير غرض صحيح. من الغرض الصحيح يقول لك أن يحرم منفردا فتقام الجماعة، فتقام الجماعة. كذلك مراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب، يعني هو دخل يصلي صلاة العصر لأنها فريضة صلاة العصر، بعد ما دخل فيها تذكر مصلاش الظهر بتاعة اليوم، يعمل إيه الآن؟ يقلبها نافلة وينويها ركعتين، مش لازم يكملها أربعة، انوي نافلة كملها ركعتين وبعدين صلي الظهر فريضة اليوم وراعي الترتيب وصلي العصر بعدها. إذا ما يجوز يقلبها من ظهر من عصر لظهر، ما يجوز من فريضة لفريضة، ولكن يجوز من فريضة النافلة لغرض صحيح. نص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردة ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة قال يقطع صلاته ويدخل معهم. نص الإمام أحمد إذا إنسان بيصلي منفردا صلاة العشاء مثلا وبعدين سمع إقامة الصلاة قال له اقطع الصلاة اللي انت فيها وادخل معهم. هنا يقطع الصلاة ويدخل معهم حسب إذا يمكن الإقامة تاخد وقت شوية، وهو صلى ركعة منها فاضل ركعة يجيب ركعة الباقية وينوي نافلة يبقى ركعتين نافلة ويسلم ثم يدخل مع الإمام. لكن إذا كان لا لسه بدري على ما يخلص اللي هو لسه في أول ركعة ويحضي عليه قراءة الفاتحة من الإمام، لا يقطع الصلاة ويقول يقطع الصلاة بتسليم ولا بغير تسليم. الأفضل أنه يعني يخرج منها يسلم ويخرج، فإذا قطعها من غير تسليم لا شيء عليه. قال وإلا لم يصح وبطل فرضه، يعني إذا أحرم بفرض ولغير عذر راح قلبه لفرض آخر، لك لا، لكن قلب نافلة هذا اللي يصح إذا كان لعذر منه. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله إذا دخل في فرض الوقت منفردا ثم أراد الدخول في جماعة استحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة. ده اللي ذكرناه في أول الكلام، إنك إذا كنت بتصلي الإمام دخل في الصلاة وأنت كنت تصلي صلاة فريضة منفردة وعرفت أن الإمام حيصلي يبقى أقلب النية إلى نافلة. فإذا كانت فريضة أربع ركعات لا يشترط أنك تكملها أربع ركعات لكن خليها ركعتين وسلم على أنها نافلة ثم ادخل مع الإمام. قال استحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة، فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في جماعة. يعني إذا لم يفعلها ما نواش نافلة يبقى يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام في الجماعة. قال فلو لم يقطعها ولم يسلم بل نوى الدخول في الجماعة واستمر في الصلاة، قال الشافعي يكره ذلك. ونقف على دي المرة جايينكم إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.